بغير نفس لقد جئت شيئا ايه نكرا، يعني النفس ما تقتل الا اذا قتلت. ولذلك لما نبهه الى السبب وقال ان هذا الغلام ابواه مؤمنين وانه خشي انه لو كبر وانه لو بلغ فانه سيكفر، يعني وجد ما يبرر لقتله. اذن فالله سبحانه وتعالى اطلع الخضر على حقائق لم يطلع عليها موسى، وكل حكم بحسب ما اطلع عليه وبحسب ما كلف به وامر. فهذا لا يصلح ان يكون دليل لهؤلاء، اولا لان الخضر الله هو الذي اخبرنا عن امره. اما بالنسبة لابن عربي وغيره فما عندنا احد يخبرنا عن امره، ها؟ ولذلك تسليمنا لخبره تصديق له، وكيف نصدقه؟